سيما في السماء كلام أرضنا ساجدين أمام المسيح عرشه هنا كما في عرش السماء القلب عرش المريح سيما في السماء كلام أرضنا حبنا وقت أسبحنا نفرط والعد في مصالحنا فرح المحبوب هو فرحنا بيزين لما بنحيا بالفيض من روح الله هيزين لما بنحيا بالفيض من روح الله زيما في السماء كذا في أرضنا ساجدين أمام المسيح عرشنا كما في عرش السماء القلب عرش المريح بردنا وكان زمننا زمن الحب فجأة حملنا فتح الباب لنا صفات من جاء وتجلى في يسوع نور الأنوار موضوع كل الأسرار في يسوع نور الأنوار موضوع كل الأسرار زي ما في السماء كذا أرضنا ساجدين أمام المسيح طوبى لشعب عايش ملكي وترنمته الله ملكي والروح يشهد فيه ويحكي صوت السماء قلبه ملكي كلمات دي حياة ما عرش السماء الهلبة.